لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا إن كنتم مؤمنين. الله